موعدنا اليوم مع كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. وكنا وصلنا الى الكلام عن مسند الامام احمد ابن حنبل. يقول ابن كثير رحمه الله ويتكلم عن مسند الامام احمد: ثم ان الامام احمد قد فاته في كتابه هذا، مع انه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته احاديث كثيره جدا، بل قد قيل انه لم يقع له جماعه من الصحابه الذين في الصحيحين قريبا من 200. وطبعا هذا الكلام فيه مبالغه، يعني هو يقول ان الامام احمد بن حنبل مع اتساع ماده مسنده الا انه فاته جماعه من الصحابه لم يرو لهم شيئا في المسند قريبا من 200 صحابي. وهذا الكلام كما قلت فيه مبالغه، ولكن المسند مع سعه مادته لم يقع فيه احاديث هي في الصحيحين او في احدهم، زي مثلا حديث ام زرع، هذا في الصحيحين الحديث عائشة وليس هو في مسند الإمام أحمد. كذلك حديث أبي هريرة المشهور: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهذا انفرد به البخاري لم يروه مسلم يعني، وليس في مسند الإمام أحمد. وكذلك حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري على الاختلاف في اسم الصحابي، وهو عند البخاري معلقا ولم يرويه مسلم، حديث: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، في طائفة أخرى من الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما ولم يرويها الإمام أحمد بن حنبل في المسلم. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي، والسلفي نسبة إلى سلفة وهو لقب لأحد أجداده، وكان أبو طاهر رحمه الله يسكن في الإسكندرية، وأتى طلاب العلم من آفاق الدنيا إلى الإسكندرية ليسمعوا على هذا الحافظ الكبير الذي كان يروي ألوف الكتب الحديثية، وقد عمر وطال عمره، مات سنه 106 سنة حافظ أبو طاهر السلفي، فطال عمره، فهو ملحق الأصاغر بالأكابر، ملحق الإيه؟ الأصاغر بالأكابر. ويعني كان مع الثقة والضبط والإتقان، ومات وعقله صاح سليم بحمد الله تعالى، وهذا من بركة الاشتغال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو طاهر السلفي رحمه الله في الأصول الخمسة، يعني الكتب الستة ما عدا سنن ابن ماجه، أول واحد جعل سنن ابن ماجه ضمن الكتب الستة عبد الغني المقدسي في كتاب الكمال في أسماء الرجال، خلاص جعل ابن ماجه سادس الكتب، ثم تبعه أصحاب الأطراف كابن عساكر وغيره وأبي مسعود، وتواضعوا على ذلك والدنيا كلها مشيت على هذا النظام. يبقى أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم أبو داود نسائي الترمذي، الكتب الخمسة اللي كانت مشهورة زمان كلها مع بعضها كده، والتي صنف الحافظ الحازمي شروط الكتب الخمس على هذه الكتب. إنه عبد الغني المقدسي كما قلت هو الذي أول من جعل سنن ابن ماجه سادس الكتب. فيقول في الأصول الخمسة، يقول الحافظ أبو طاهر السلفي: اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. قال ابن كثير: وهذا تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. الحافظ دين الدين العراقي خرج كلام أبي طاهر السلفي على معنى مقبول، وهكذا كلما استطعت أن تخرج قول العالم على معنى مقبول فلا ترده عليه، لأنه عالم والمفترض في العالم أنه يدري ما يقول، فما تجيش تغلط خط لازق كده. إن استطعت أن تحمل كلامه على معنى مقبول فاحمله، إن عجزت فرده. تمام؟ طب أبو طاهر السلفي قطعا يعلم أن في سنن أبي داود وفي سنن النسائي وفي سنن الترمذي أحاديث موضوعة فضلا عن أن تكون منكرة أو ضعيفة. تمام؟ فكيف يقول أطبق علماء المشرق والمغرب على صحة هذه الكتب الخمسة؟ هذا كلام غير معقول، لا سيما إن النسائي نفسه أنكر أحاديث، هو الذي قال منكرة. تمام؟ وأبو داود أنكر أحاديث، أما الترمذي فحدث ولا حرج. كلام الترمذي بقى على تضعيف الأحاديث كثير جدا، فلا يمكن حتى لأبي طاهر السلفي حتى يعني لو ما كانش واخد باله الكلام أن يغفل عن كلام الترمذي على الأقل في سنن. ولهذا الحافظ زين الدين العراقي قال إنما قصد أبو طاهر السلفي الاتفاق على صحة أصولها وليس على صحة أحاديثها. تمام؟ إيه يعني صحة الأصول؟ يعني أن كل كتاب صحيح النسبة إلى صاحبه، يعني صحيح البخاري مين اللي ألفه؟ البخاري مش عرف ما احنا نقدر نشكك في كل حاجة، زي ما الجماعة الغجر اللي هم اللي طالعين لنا من الجحور عمالين يتكلموا في السنة والبخاري والكلام، خلاص يقول لك ايش عرفك ان كان في واحد اسمه البخاري في الوقت اللي هو يقول وقال استاذنا العظيم افلاطون؟ طب ايش عرفك ان كان في افلاطون؟ فجوابه هو جواب، عشان كده ما تتسرعش ترد عليه، انما اقول له اساله هو واللي هو هيقوله ها يبقى هو حج عليه. تمام؟ فالنهارده اي كتاب من الكتب نحتاج الى ان ننسبه الى صاحبه، زي ما في احاديث موضوعه في كتب موضوع، خلاص، وفي اشعار موضوع وفي اقوال موضوع، خلاص، فنحتاج أن ننسب كل كتاب إلى صاحبه. ده كلمة أصله إيه؟ أصل الكتاب، أصل صحته، متفق على إن كتاب ده بتاع البخاري وكتاب ده بتاع مسلم وكتاب ده بتاع الترمذي، ما نقدرش نعكس أجي صاحب البخاري وأقول ده ألفه الترمذي، ولا أجيب في الترمذي وأقول ده ألفه البخاري. تمام؟ فقد اتفق علماء المشرق والمغرب على صحة أصول هذه الكتب لا على صحة أحاديثها، وإلا فبعض أصحاب هذه الكتب أعلوا أحاديث فيها. يبقى كلام الحافظ العراقي كلام منضبط، خلاص، ولا يفهم الكلام على ظاهره كما يعني فهمه ابن كثير رحمه الله أو فهمه قبله أبو عمرو ابن الصلاح. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان الفسوي أو النسوي يعني وإسحاق بن راهويه وعبيد الله بن موسى وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. فالمسندي كلها المسانيد موجودة إلا مسند الحسن ابن سفيان ومسند عبيد الله ابن موسى، فهذا لا لم أقف على يعني واحد من هذين الكتابين، وبعلمي أنه لم يطبع واحد منهما. أما مسند عبد بن حميد فقد طبع المنتخب من المسند في مجلد، والدارمي لا يصح أن نسميه مسندا ولا يصح أن ندرجه في هذه الكتب. ليه؟ لأن كلمة المسند لها اصطلاح عند أهل الحديث. ما أقدرش أقول مسند البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا أبي داود ولا ابن ماجه ولا النسائي، ما أقدرش أقول الكلام. ليه؟ لأنها مرتبة على الأبواب الفقهية. إنما المسند، كلمة المسند صار اصطلاحا على طريقة في جمع الأحاديث، وهو أن يجمع أحاديث كل صحابي على حدة. يقول لك أحاديث أبي بكر الصديق ويجيب لك كل أحاديثه، مش مرتبة على أي معنى كيفما اتفق. يجيب أحاديث الوضوء على الصلاة على الزكاة على الفرائض على الجنائز على الوقائع، لا يعنى بترتيب موضوع. أحاديث عمر بن الخطاب، أحاديث عثمان، أحاديث علي، يجيب لك العشرة الأول ثم اصطلحوا على كده، يجيب لك الأول مسانيد العشرة وبعدين بعد كده منهم من يرتب على الحروف الأبجدية ومنهم من يرتب على الطبقات وهكذا، ومنهم من يرتب على الصحابة الأكثر حديث، كل واحد له منهج في ترتيب مسنده. لكن هم بيتفقوا كلهم في أنه يجمعون أحاديث كل صحابي على حد. طب هل الدارمي كذلك؟ لا، الدارمي مرتب على الأبواب الفقهية، وهو زي سنن ابن ماجه بدأ بمقدمة فيها العلم والعلماء وتعظيم العلم واللي الواحد يخص للفتوى والكلام ده هو، وبعدين دخل على الطهارة والصلاة والزكاة إلى آخره. فالصواب ألا يسمى كتاب الدارمي مسندا، إنما يقال عنه سنن الدارمي. تمام؟ وليس كما قال بعض العلماء المسند نسبة إلى أن أحاديثه مسندة، يبقى على كده كل الكتب اسمها مسانيد. يبقى ضاعت مسألة الاصطلاح بقى. يبقى حينئذ ما تقولش بقى الكتب الستة ومسند أحمد، ما تقول المسانيد كلها مسند البخاري ومسند مسلم وتجيبها كلها، طالما المسألة هتكون خاضعة لهذا التعريف، وهذا التعريف كما قلت ليس فيه مراعاة للاصطلاح. تمام؟ والمسانيد دي طبعا كلها كل مسند له طعم، زي الفاكهة كده، ممكن تحب الفواكه كلها بس كل فاكهة لها طعم. أحب المسانيد إلي في هذه المسانيد كلها هو مسند البزار. ليه؟ لأن مسند البزار معلل تستمتع بالقراءة فيه. مسند البزار عامل زي كتاب الأوسط للطبراني، يورد الحديث ويدي لك نكات حديثية رائعة، يقول لك مثل هذا الحديث لم يرويه عن فلان إلا فلان، خلاص، أو أن فلان الفلاني لم يروي في الدنيا إلا هذا الحديث، ليس له حديث مسند إلا هذا الحديث، أو لم يروي فلان عن الأعمش غير حديثين هذا وآخر. تمام؟ أو يجيب لك علل، فأنت تستمتع كرجل طالب حديث يعني تستمتع بالقراءة في مسند البزار. إنما بقية المسانيد إنما هي الأحاديث السرد، خلاص. مسند إسحاق الدرهوي ووجود منه الجزء الرابع فقط، وهذا محفوظ في دار الكتب المصرية، وقد اطلعت على أصله وكنت أنقل منه في مادة طالب العلم، ثم نشر في 4 مجلدات، نشر منه مسند عائشة ومسند أبي هريرة ومسند المقلين من النساء، ده هو المسند الأخير، وهو طبعا مسند أغلبه أحاديث صحيحة، نقاوة والإمام إسحاق ابن راهوي من طبقة الإمام أحمد بن حنبل، واشترك معا في كثير من الشيوخ. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع في من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. حد فاكر تعريف الحديث المعلق؟ نعم، الحديث المعلق اصطلاحا عند العلماء هو ما حذف من مبدأ إسناده راوي أو اثنين أو ثلاثة، حذف بشرط أن يكون هذا الحذف على التوالي، تمام، ولو شمل الإسناد كله، تمام. احنا عايزين نقول، نعيد تاني، لان طبعا احنا زبايننا بيكتروا وفي زباين جدد وحتى زباين القدام ما بيذكروش. طيب، العوض على الله. اي اسناد له طرفان، تمام، اي اسناد له طرفان زي اي حاجه في الدنيا، المشرق والمغرب، ادي طرف وادي طرف، خلاص. المسجد هو ادي طرف وادي طرف، خلاص. فكذلك الاسناد له طرفان، طرف دنيوي وطرف علوي، تمام، والاسناد تصاعدي، راس، بيبقى راس مش افقي، خلاص. لانك انت لما تقول حدثني الالباني يبقى قفزت كام سنة لفوق؟ ممكن تكون قفزت 70 سنة، تكون سمعت من الألباني من 70 سنة، تمام؟ فإذا قلت حدثني فلان عن فلان عن فلان، كل ما تقول فلان بتقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ تمام؟ يبقى أنت بتطلع لفوق، تمام؟ يبقى السند رأس كده، تمام. ادي الطرفان، ادي طرف علوي وادي الطرف الايه الدنيوي السفلي، تمام. الطرف العلوي دائما وابدا يكون عند الصحابة، يبقى الطرف الدنيوي فين؟ عند المحدث بقى، الا صاحب الكتاب اللي ألفه او الراوي الذي سيقول حدثني فلان، تمام. يبقى حنمثل لذلك بالبخاري، يبقى البخاري طرف علوي ولا دنيوي؟ طب اللي يقول دنيوي يرفع يده، واللي يقول علوي ألا الفقهاء ده ولا ايه؟ طيب، يبقى البخاري هو الطرف الايه الدنيوي، اللي هو اول الاسناد ولا اخره؟ أوله، تمام. طرف العلو ده هو إيه؟ الصحابة، جميل. كده الإسناد متصل ولا لا؟ طالما إن هو كده مفيش فراغ يبقى متصل، أه، تمام. يبقى كده الإسناد متصل كله ماسك بعض، عشان كده قلنا إيه متصل. الحديث المعلق قالت ما حذف من مبدأ إسناده، يبقى من تحت ولا من فوق؟ من تحت، جميل. ما حدث راو أو اثنين أو ثلاثة بشرط أن يكون الحذف على التوالي كله وراء بعض. طيب، إحنا هنقسم السند المسافة الزمنية دي لطبقات، مش هو فلان عن فلان عن فلان، كل فلان بيمثل مرحلة زمنية، مش كده؟ فحنقول لحد هنا طبق، وليكن الحميد، خلاص. الطبقة الثانية دي لحد هنا، وليكن سفيان بن عيينة، تمام. الطبقة الثالثة دي الزهري، خلاص. الطبقة الرابعة دي أنس ابن مالك، يبقى الاسناد ايه؟ قال البخاري ايه؟ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس. يبقى دي كم طبقة؟ اربعة. يبقى ما بين البخاري وما بين النبي صلى الله عليه وسلم كم راوي؟ اربعة. يبقى ده اسمه اسناد ايه؟ رباعي. اسناد ايه؟ رباعي. رباعي ليه؟ علشان اللي فيه اربع. لو هم خمسة ده اسناد خماس، ستة عشرة يبقى عشاري. ها؟ في الاربعين العشارية بتاع الحافظ ابن حجر العسقلاني. تمام. العشاري اللي وريله بين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة. تمام؟ يبقى السند ده رباعي بمعنى انه اربع ايه؟ طبقات. حلو كده؟ يبقى لحد هنا مين؟ الحميدي اول طبقة. البخاري عشان يعلق السند يحذف مين بقى؟ ولا يحذف انس؟ ها؟ الحذف لازم يكون منين؟ من تحت، من مبدا الاسناد، عشان يبقى اسمه ايه؟ اسمه معلق. تمام؟ فاحنا هنحذف ايه؟ الحميدي. خلاص؟ احنا قلنا هو لحد هنا؟ اهو حذفناه. صح؟ بقى دي ايه؟ في الهوى. خلاص؟ بقى الاسناد ايه؟ معلق اهو. ولا اربع ايه اكتر من كده؟ ها؟ بقى الاسناد كده ايه؟ صار الاسناد معلقا. ليه؟ اتحذف الراوي الاولاني. خلاص؟ ادي ايه؟ الحميدي اتحذف. وحذفنا سفيان كمان. خلاص؟ وحذفنا الزهري. خلاص؟ وكمان انس بن مالك. راح فين الاسناد؟ ها؟ راح. تمام؟ ده اسمه ايه بقى؟ المفروض اطلعكم كلكم بره الجامعة. ها؟ معلق. مش انا اقول يحذف الاول واللي وراه واللي وراه واللي وراه حتى لو شمل الاسناد كله. ها؟ يعني انت لما تيجي دلوقتي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده معلق ولا لا؟ معلق طبعا. خلاص؟ فاذا الحديث المعلق بقى يتحذف راوي يبقى معلق، اتنين ورا بعض يبقى معلق، بس يشترط يكونوا ايه؟ ورا بعض. طيب ده الاسناد رجعناه متصل كما كان، رجعناه متصلا كما كان. خلاص؟ سيبنا الحميدي زي ما هو وحذفنا سفيان، يبقى ده معلق؟ لا، لابد ان يكون من اول الاسناد شرط. دي نمره واحد. الشرط الثاني ان يكون الحذف على التوالي، فلو كان السقط مش من اول الاسناد يبقى مش معلق. خلاص؟ ولو كان من اول الاسناد بس مش على التوالي يبقى ايه؟ يبقى معلق في الموضع الاول. خلاص؟ يبقى معلق في الايه؟ في الموضع الاول، لان احنا اشترطنا ان يكون الحذف منين؟ من اول السند، وقد تحقق الحذف من اول السند. يبقى صار معلقا في الجزء الاول، اننا بعد كده مش هنسميه معلق. حلو كده؟ طيب. يبقى اذا لما نقول رواه البخاري معلقا، يبقى البخاري عمل ايه؟ يبقى اما اسقط الراوي الاول واما حذف السند كله واما حذف بعضه. المهم في حذف البخاري ما بينه وبين اول راوي في هذا الاسناد غير متصل، في انقطاع ما بين البخاري وما بين اول راوي. يبقى معلقات البخاري ها كلها ليست من اصل كتاب البخاري، لان كتاب البخاري موضوعه السند المتصل. يبقى الحديث المعلق على شرط البخاري ولا مش على شرطه؟ ليس على شرط البخاري، لان شرط البخاري ان يكون الاسناد متصلا، خلاص؟ حيث انقطع الاسناد يبقى مش على شرط مين؟ البخاري. عشان كده خلي بالك وانت بتخرج الحديث من البخاري، لو ان البخاري علق الكلام اوعى تقول رواه البخاري وتسكت، لازم تقول ايه؟ رواه البخاري معلقا، يعني حديث لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحلال والخمر والمعان. البخاري قال لما روى الحديث ده قال ايه؟ وقال هشام بن عمار، تمام؟ طب هشام بن عمار ده من شيوخ البخاري ولا البخاري ما ادركوش؟ ليه؟ والبخاري من كام، من انهي طبقة؟ طب الرابع ما ادركش الثالثة ولا الثالثة ما ادركش الرابع؟ وممكن يكون بينه والرسول ثلاثة ثلاثيات البخاري معروف. طيب ها حد ثاني يقول؟ لا ماشي، يعني دعنا من الوصل، احنا بنقول هل هو من شيوخ البخاري؟ من شيوخ البخاري. طيب يبقى معلق ازاي؟ ايه؟ مش احنا قلنا المعلق ان البخاري مثلا ما يكونش ادرك من حدث عنه اقرب راوي له، ما يكونش حدث عنه ما يكونش ادركه، يبقى ده المعلق. ها؟ يعني ممكن يكون شيخه ما يسمعش الحديث ده منه، مش كده؟ ايه؟ ماشي ماشي، يعني ممكن يبقى شيخه وما يسمعش منه، مش كده؟ طب لو هو شيخه وما سمعوش منه يبقى ايه؟ دي كلها مشاكل، يعني الاسئله اللي انا بسالها دي كلها مشاكل في هذا العلم، وطبعا انت لازم يكون عندك جواب عنها، خلاص؟ يعني الراوي الذي يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه يبقى ايه؟ يبقى مدلس. طب هل البخاري مدلس؟ ايوه تمام. ليه ما تقدرش تقول البخاري مدلس؟ لانه قال هشام بن عمار، ما قالش عن هشام، خلاص؟ وهذه طريقه معروفه عند البخاري، ولذلك ابن مندى لما قال البخاري مدلس كلهم لاموه وعدموه وعاتبوه وانكروا عليه، تمام؟ الحديث ده هو احنا طبعا هنتكلم عنه لان ابن كثير سيذكره، فاحنا هنرجع الكلام لحد ما نوصل له يعني. لكن الحديث ده هو لما تيجي تقول، لما تيجي تنسبه لكتاب البخاري لا تقل اخرجه البخاري، لأن إطلاق كلمة البخاري إنما تنصرف على الأحاديث المسندة التي على شرط البخاري، تمام؟ إنما كل الأحاديث المعلقة منها على شرط البخاري خرجت نفس الكتاب، لكن احنا نتكلم على القسم الآخر اللي هو مش على شرط البخاري، خلاص؟ فلا يجوز أن تنسب حديثا معلقا الى البخاري الا مقيدا بهذا الايه؟ بهذا الكلام، تقول اخرجه البخاري معلقا، لان البخاري لا يشترط الصحه في المعلقات، معلقات البخاري فيها صحيحا وفيها ضعيف وفيها منكر، خلاص؟ لانه مش على شرط. وانا انبه الى حديث احتج به بعض المشايخ وجزم بصحته وهو في البخاري، ولكن هذا حديث، ولكن هذا القدر الذي قال انه صحيح منكر، وهو ايه؟ وهو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي كان يذهب الى شواهق الجبال ويريد ان يقذف نفسه من على الجبل، فتبدى له جبريل عليه السلام ويقول انك لرسول الله حقا، فيوم يهدأ روحه فيرجع ثاني. هذا القدر باطل. هو صحيح البخاري نعم، ولكن البخاري ميزه، فاللي هم الجماعه اللي هم زي كلاب المحله ممن غلظ فهمه وغلظت رقبته وغلظ قفاه يتصور ان البخاري روى البتاع، لو ان البخاري في حديث موضوعه ازاي النبي ينتحر عليه الصلاه والسلام او يفكر يحسب نفسه من على الجبل، وازاي البخاري يروي هذا الكلام. قلنا ان البخاري قال بعدما روى الحديث بإسناد متصل الى عائشه رضي الله عنها، الاسناد فيه الزهري عن عروه عن عائشه، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى رؤيا تاتي كفرق الصبح، وبعدين ذكر قصه تحنثه في غار حراء ونزول الوحي وكلامه تمام. ثم قال الزهري وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل الى شواهق الجبال ويريد ان يقذف نفسه فتبدى له جبريل. يبقى هذا القدر من الحديث انما هو من بلاغات الزهري وليس بالاسناد المتصل الاول. الكلام واضح اهو. لو كان الكلام ده هو البخاري ما كانش جاب كلام الزهري وبلغنا، كنت تقدر تلوم البخاري تقول طب ما هوش عرفنا، ما كله دخله كله بعضه ولم يميزه. لكن هو ميز الروايه المتصله باسناد الزهري عن عروه عن عائشه، ميزها عن قول الزهري وبلغنا، وبين الزهري والنبي صلى الله عليه وسلم واحد او اثنين واحيانا ثلاثه. خلاص. وإذا كانت مراسيل الزهري شبه الريح فبلاغاته شبه العواصف، خلاص لا تقف منها على شيء. يبقى هذا القدر إياك أن تغتر وتقول إنه صحيح ورواه البخاري، ها؟ إنما هذا وقع عن الزهري بلاغا وليس هو في صحيح ولا ينسب صحيح البخاري، فما ينفعش تقول أخرجه البخاري في صحيح. خلاص. إنما تقول إيه؟ أخرجه البخاري عن الزهري بلاغا، عشان تعرفني بقى البخاري كيف رواه. تمام. زي ما أنت بتقول رواه مالك بلاغا، ها؟ بلاغا يعني قال بلغني، بتقول هنا رواه البخاري عن الزهري بلاغا، يبقى احنا كده عرفنا قدر الرواية من الصحة لما تخرجي هذا التخريج الدقيق. تمام. فالإمام البخاري المعلقات بتاعته إما تأتي بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. صيغة الجزم أن تجزم بنسبة التعليق إلى صاحبه، بصيغة المبني للمعلوم، كأن تقول روى فلان، قال فلان، أفتى فلان. تمام. ده اسمها صيغه الايه؟ الجزم. انما صيغه التمريض لما لم يسمى فاعله، تقول وروي عن فلان وقيل وحكي. تمام. كل ده اسمه صيغه الايه؟ التمريض. قال لك صيغه الجزم يبقى الحديث التعليق صحيح. طب والتمريض؟ قال لك ممكن يبقى كده وكده، إنما الجزم لا. التمريض قد يكون الحديث صحيحا وقد يكون الحديث ضعيفا. وقد نظرت في شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني فوجدته ذكر في مواضع، وأنا أردت أن أفيد الطلبة فأتيت بالجزء الصفحة من الطبعة السلفية الأولى، عشان برضه لو انت عايز تستفيد المواضع دي وتنقلها الى يعني دفاترك يبقى ايه برضه افدناك شيئا. الحافظ ابن حجر العسقلاني بيقول ان البخاري لا يخص صيغة التمريض بالتبعيض. طب ليه بيمرض؟ قد يكون الحديث صحيحا او المعلق صحيحا. طب ليه لم يجزم؟ لماذا مرض؟ قال حكي روي. ما هو الحامل له على ذلك؟ قال لك الحامل ده عدة امور. الامر الاولاني قال ان يذكر المتن بالمعنى خلاص فيمرض لاجل ذلك. الحافظ ابن حجر نبه على الكلام ده في الجزء الاول صفحة 111 والجزء الثاني صفحة 46 وصفحة 205 ماشي. او يختصر المتن، يكون الحديث طويل فيختصر. والحافظ اشار برضو الى هذا المعنى برضو في الرقم الاولاني 111 و1454 والجزء الثاني صفحة 46. او اذا تردد البخاري في سماع راو ممن فوقه خلاص فانه يستخدم صيغة الايه التمريض. وهذا ذكره الحافظ في الجزء الاول صفحة 425. او وقع في الحديث اضطراب فيحكيه بصيغة التمريض. والحافظ ابن حجر اشار الى هذا الموضع في الجزء الثالث صفحة 332. نعم. الحديث المعلقة في البخاري كثيرة، إنما في مسلم في 14 موضعا فقط ذكرها الحافظ ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم. والرشيد العطار له جزء في وصل هذه المعلقات التي وقعت في صحيح مسلم. وإنما لم يعلق مسلم كثيرا وعلق البخاري أكثر منه، لأن البخاري كان تصدى للمعاني وللفقه، فكان يحتاج أن يذكر من فتاوى العلماء وكلام الصحابة وبعض الأحاديث المرفوعة التي ليست على شرطه ما يبين معاني أحاديث الباب. فالبخاري كتاب معاني وكتاب فقه، ولذلك كثرت معلقاته لدرجة أن الحافظ ابن حجر وصل معلقات البخاري في 4 مجلدات. منشور هذا الكتاب اسمه تغليق التعليق، وهذا الكتاب لا يعلم له نظير من أحد. هو الحافظ ابن حجر هو أبو عذرتها، وهو الذي افتض بكارتها كما يقال. هو أول واحد، ملوش يعني أخ ولا حامح أو طائر حد حوالين المعنى قبل الحافظ ابن حجر العسقلاني الإمام الذي سقط الدين عن الأمة، الذي جعله ابن خلدون في رقبتها. قال شرح كتاب البخاري دين في رقبة الأمة، حتى جاء العلماء ممن جاء بعد الحافظ ابن حجر العسقلاني وقالوا قد أدي الدين بشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني وفتح الباري شرح صحيح البخاري. فقد أنفق الحافظ ابن حجر مع ذكائه الوقار وحافظته القوية، أنفق من عمره 25 سنة في هذا الكتاب. 25 سنة، ربع قرن أنفقه في هذا الكتاب، وأنفق في المقدمة وحدها 5 سنوات. إلا مقدمة هذه الساري شرح صحيح البخاري، مقدمة دي الوحدة المجلد أهو حافظ ابن حجر غاب فيه 5 سنين. فإحنا بنقول الكلام ده لإخواننا بقى اللي عندهم إسهال في التحقيق وفي الكتابة. واحد كده لسه سنه بتاع يعني في العلم 10 سنين وله 200 كتاب. معرفش 200 دي بتطلع قد ايه، لكن انا احتيالي 200 ده رقم كبير يعني. ها؟ له كتب قد كده اهو، كثيرة جدا، يعني كثيرة العدد وهية العدد. ها؟ فهو الحافظ ابن حجر كما يعني قيل للشوكاني ألا تشرح صحيح البخاري؟ قال لا هجرة بعد الفتح. وقد أحسن انتزاع يعني المعنى من هذا الحديث، لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني. فالحافظ ابن حجر العسقلاني اللي هو كتاب تغليق التعليق. يعني تغليق التعليق أي أنه غلق الأماكن والبياضات. مش احنا قلنا الحديث المعلق ما سقط راوي من مبدا اسناده يعني كده دي بقى فاضي ولا لا؟ ها؟ فهو أم غلقه يعني أن ليه مرة تمام؟ يعني كان مكان الراوي بياضا واخد بالك؟ فأم جاي مليه يعني جاب الراوي ثاني جابه حطه في مكان. لأن البخاري يوم علق كان الإسناد بين يديه. ها؟ لما يقول مثلا وقال عثمان ابن عفان رضي الله عنه كذا وكذا. هو البخاري ما عندوش الإسناد لعثمان؟ عنده. طب ليه ما جابوش؟ قال لك كان بيختصر لأن الكتاب بتاعه اسمه الصحيح المختصر عشان ما يكتروش فتضطر انك انت عايز تسافر فتجيب بيه بعير عشان تحمل عليه الكتاب فده هيخليك لا تشتري بعير ولا بتاع وهتسيب الكتاب وراه. فهو يعني عايز يغريك انك تاخد الكتاب معاك زي ايه قواميس الجيب والكلام ده. يقول لك ايه خلي لك الكتاب قد كده وصغر لك الحافظ بتاعه. يعني احدث حاجة انهم نشروا الكتب الستة في مجلد. الكتب الستة نشرت في مجلد. فلما جبت المجلد ده عشان اطلع عليه لانه فعلا ابدعوا فيه. الورق رقيق جدا زي ورق المصحف كده خلاص والحرف دقيق مقروء بس خلالك الكتب الستة في مجلد واحد. يبقى ده يغريك بقى انك تشيله معاه في الاسفار وتعه ولا لا. فالبخاري كان عايز يعمل كده. فلو كل اسناد او كل كلام رواه باسناده في الكتاب لعظم ايه حجم الكتاب. وقد ترك البخاري احاديث كثيرة على شرطه عشان ما يطولش الكتاب. فمش هيجي على المعلقات ويرواه لك باسناد. فانما حدث هذا الاسناد تخفيف. لكن احنا محتاجين بقى بعد استقرار العلوم والكلام ده ان احنا نبذل الجهد ونشوف المعلقات دي صحيحه ولا لا. فنحضر حاجه ان نرجع المعلقات لايه؟ لاصلها مره اخرى. فالف هذا الكتاب الباهر في اربعه مجلدات. نعم. طيب كفايه عشان نحاول اضل. ها؟ معلش انا بعتذر للاخوة عن موعد الاثنين القادم. الاثنين القادم عندي يعني ظرف مش استطيع لا استطيع حضوري. خلاص يبقى الاثنين اللي بعديه باذن الله.